الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نحمده سبحانه حمدًا يبلغنا منه الرضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الموحدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، اتقوا الله واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل كتب على أحدنا ما كتبه عليه من السيئات، فإن الآدمية ممزوجة بالخطيئة. قال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أيها الناس، إنكم تخطئون بالليل والنهار، فلا ينفك أحدنا عن خطيئة يقترفها وسيئة يصيبها. وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا مسالك مختلفة تمحو تلك السيئات عنا، ومن أعظمها الحسنات، فإن الحسنة مع السيئة بمنزلة الماء الطهور مع النجاسة، فإذا تنجست الأرض فأهرق عليها أحدنا ماء طهورا ذهب بتلك النجاسة، وكذلكم تكون السيئات مع الحسنات، فإذا فعل أحدنا سيئة ثم أتى بحسنة فإن الحسنات تمحو السيئات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فينبغي للمرء أن يتخذ من الأعمال الصالحة ما يمحو به سيئاته، وهي أنواع كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن أعظم ما يمحو السيئات توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك الصلوات فرضًا ونفلًا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: فذلك مثل الصلوات الخمس. وقال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن جملة ذلك الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فتنة الرجل في ماله وولده وأهله، أي ما يصيبه من سيئات في ذلك يمحوهن الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم ذاكرًا الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم ذاكرًا العمرة مع الحج في محو السيئات: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وأفاض الله عز وجل علينا من كرمه فيسر لنا من الأعمال ما هو أهون من ذلك، وهو ما يأتي به اللسان من ذكر الله عز وجل. فرب كلمات يسيرة تكون ماحيةً لذنوبٍ كثيرة، فيأتي العبد بتلك الحسنة من القول، ويكفِّر الله عز وجل عنه بها سيئاتٍ كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومٍ 100 مرة كُتِبَت له 100 حسنة ومُحِيَت عنه 100 سيئة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال كلمةً واحدة وقع له المحو بأعظم من ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله في يومٍ 100 مرة كتب الله عز وجل له 1000 حسنة ومُحِيَت عنه 1000 خطيئة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمةٍ هي أعظم من ذلك في محو السيئات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فتلك أعمال يسيرة من الأفعال أو من الأقوال تذهب بالسيئات، فإذا فعل العبد سيئة فإنه ينبغي له أن يأتي بالحسنات التي تمحو تلك السيئات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حجته على الخلق أجمعين ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، إن إذهاب السيئات بالحسنات بأن يفعل العبد سيئةً ثم يفعل من الحسنات ما يمحوها مظهرٌ من مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى وتفضُّله علينا، ويتجلى كرمُه سبحانه وتعالى أعظم وأعظم بما يقعُ منه كرمًا وفضلًا بأن يُبدِّل الله السيئات حسنات، كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يُبدِّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا. فلا ينتهي كرمُه سبحانه إلى أن يفعل العبد سيئةً ثم يفعل حسنةً فيمحو الله بها تلك السيئة، بل يتفضل الله عز وجل مع التوبة الصادقة النصوح على عبده بأن يبدل سيئاته التي أصابها فيما سلف أن يبدلها حسنات، فتقلب وتكتب له تلك السيئة التي اقترفها تكتب له حسنةً كرمًا من الله وفضلًا. وإن الله سبحانه وتعالى وعدنا على فعل الحسنات ما هو أعظم وأعظم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تك حسنةً يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرًا عظيمًا، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنةً نزد له فيها، أي نزيد له في حسنها بما يأتي العبد من خيرٍ كثيرٍ يعقب تلك الحسنة، إما في بدنه أو في رزقه أو في ذريته أو في غير ذلك مما يحصل انتفاعه به في العاجل والآجل. فإذا أصاب واحدٌ منا سيئة فإنه ينبغي أن يحرص على مكاثرتها بالحسنات، فإن الحسنات تذهب بالسيئات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغنى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارِك لنا في فعل الخيرات، ويسِّر لنا سُبُل الحسنات، وباعِد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم أحِنا على خير حال، وتوفَّنا على خير حال، وقلُوبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم فرِّج كُرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدَّين عن المدينين، واشفِ مرضَنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.